أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين وسارعوا إلى مغفرة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

كتابا فآتاهم الله ثواب والله يحب المحسنين. يا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم.